الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القراءة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، كتاب الطب، باب السحر. حدثنا عبيد بن إسماعيل، حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنه لا يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله، حتى إذا كان ذات يوم وهو عندي دعا الله ودعاه، ثم قال: أشعرت يا عائشة أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ قلت: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، ثم قال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب. قال: وما طبه؟ قال: لبيد بن الآخر اليهودي من بني زريق. قال: في ماذا؟ في ماذا؟ قال: في مشط ومشاطة وجخ طلعة ذكر. قال: فأين هو؟ قال: في بئر ذي أروان. قال: فذهب النبي صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه إلى البئر، فنظر إليها وعليها نخل، ثم رجع إلى عائشة فقال: والله لكأن ماءها نقاعة الحناء، ولكأن نخلها رؤوس الشياطين. قلت: يا رسول الله، أفأخرجته؟ قال: لا، أما أنا فقد عافاني الله وشفاني، وخشيت أن أثور على الناس منه شرا، وأمر بها فدفنت. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته. قد سبق وفي هذا الحديث مروي طريق الأخ نفس الحديث، وقد شرحناه مستفيضا في الدرس السابق. وخلاصة هذا الشرح أن هذا اليهودي الذي جاء من أحسن سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يخيل إليه أنه في الشيء، وقد فسرته جاء في الحديث آخر مفسر، وهو أنه يأتي إن شاء ولا يأتي صلوات الله عليه وسلم، ومكث على هذا شهرا، ثم إن الله تبارك وتعالى أراه في رؤيا نوم يعني كيف هذا السحر. وقال الأمة من عائشة يعني أن ترى إن الله تبارك وتعالى أفتاني فيما استفتيته يعني في هذا الأمر. وقال أتاني رجلان يعني هذا في النوم، فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، وكان كل منهم يكلم صاحبه والذي في نومه يسمع قد وصلنا في رؤيا. قال: ما شأن الرجل؟ قال: مطبوب. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن عاصم. قال: وفيما؟ قال: في مشط ومشاطة. مشط والمشاطة هو المشعر، يعني أخذ من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أثر، وهو موضوع في شوف طلعت في نخل ذكر، لو طلع النخلة الذي لقى به ووضعه في بئر دروار. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب بعد من بعض أصحابه إلى هذا البئر واستخرجه وطمه، جاء أنه استخرجه وثلثه أو طم البئر. قال: كأن ماء هذا البئر نقيه منه، يعني أنه ماء آسن متروك مدة وغير مستعمل، البئر بئر مهجورة وماءها عكس متغير لون، كأنه نقيه منه مثل ماء الحناء إذا يكون لونه مائل إلى السمرة والسرعة. ولما سألت النبي صلى الله عليه وسلم ما يصنع في هذا اليهود الذي سحره، قال: لم أرد أن أثير على الناس يعني شرا صلوات الله وسلامه عليه. والحديث في فوائد كثيرة عن السحر، ممكن أن يسحر به يعني أشراف الناس، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لا يصيبه يعني شيء يغير من عقله صلى الله عليه وسلم أو يتغلب عليه الشيطان صلوات الله وسلم، فإنه محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى يعني من الشياطين، ومعصوم صلى الله عليه وسلم من أن يعني يدركه يعني الخلط أو الخطأ أو شيء في ذاكرته أو في عقله، لأن الله تبارك وتعالى يعني أعطاه رسولا للناس حافظا لكتاب الله تبارك وتعالى وداعيا الى الله، وتصرفات النبي صلى الله عليه وسلم كلها يعني شرع مشروع، فلذلك هو مفروض بحمد الله صلوات الله وسلامه عليه. والسحر يؤخذ من هذا ان الساحر يعني سحره يضر، ولكن لا من الله تبارك وتعالى، كما قال الله السحر وهم ظالمين احد الا باذن الله يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشترى ما له في الاخره من خلاق ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون. باب ان من البيان سحرا. حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن زيد بن اسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه قدم رجلان من المشرق فخطبا فعجب الناس لبيانهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من البيان لسحرا، او ان بعض البيان سحرا. ان من البيان سحرا في قول السحر هنا اللي هو انه يعني سحر النفس، لان الانسان البيان اللي هو البلاغه والفصاحه بعضها سحر، ذلك ان الانسان ممكن فيصدق وياخذ بقول هذا القائل ويسحره هذه المقاله، بمعنى انها يعني تغير نفسه وتجعله يقول ما يقول هذا يعني الخطيب او المبين ببيان. يقول الحديث بانه جاء رجلان من المشرق وهما واحد منهم زبرخان بن بدر الفزاري واحد ثاني من الشعراء، ثم انهم خطبوا امام النبي صلى الله عليه وسلم، فخطب احدهم في ذم قوم ونفسه كذلك خطب في مدح قوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان من البيان لسحرا، يعني ان من البيان بعض البيان شعرا كان او نثرا يكون بمثابه السحر، بمعنى انه يغير يعني قناعه الانسان ويجعله يعني يعتقد ويقول ما يقوله يعني هذا الشخص. وليس السحر هنا بمعنى السحر اللي هو يعني استخدام الجن بالتعويذ وغيرها، وانما يعني قوه البيان، يعني قوه البيان تسحر الانسان من القول البليغ الفصيح يجعلك تسحر، يعني يجعل الانسان مسحورا من هذا، فانه قد يذم انسان فتقول مثله اذا، وقد يقول نفس هذا الانسان يقول هو قول اخر يمنعه فترجع يعني عن هذا وترى وتاخذ بقوله فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان من البيان لسحرا، لما كان يتمتع به يعني هذا الشاعر من دخان بن بدر الفزاري من قوه البيان وقوه الفصاحه. نعم. باب الدواء بالعجوه للسحر. حدثنا علي حدثنا مروان اخبرنا هاشم اخبرنا عامر بن سعد عن ابيه رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من اصطبح كل يوم تمرات عجوه لم يضره سم ولا سحر ذلك اليوم الى الليل، وقال غيره سبع تمرات. نعم. تداوي بالعجوه، العجوه نوع من التمر وهو تمر من تمر المدينه وما حولها كذلك، وهو صنف معروف من اصناف التمور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تصبح يعني في ثمرات من عجوه لم يضره سحر ولا سم ذلك اليوم، هذا اليوم اذا تصبح حين اكلها في الصباح، وجاء انها سبع ثمرات، من تصبح بسبع ثمرات يعني من تمر عجوه لم يضره سم ولا سحر ذلك اليوم. وجاء ايضا الحديث مطلقا في ثمرات اي ثمرات يعني سواء في العجوه او غيرها. فهذا الحديث دليل على ان التمر يبطل السحر، يعني ان من سحر في هذا اليوم وكان قد تصبحت سبع ثمرات فانه لا يضره هذا السحر. وهذا سر على كل حال من الاسرار، فان السحر يعني امر خفي وكذلك لا يضره السم، وقد علم بان التمر يعني قاتل السموم يعني يقتل السموم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بان الانسان اذا تصبح بسبع ثمرات فانه لا يضره في هذا اليوم سم ولا سم. وهذه من منافع يعني هذه الثمره العظيمه ثمره التمر. نختم إن شاء الله بهذا الحديث. حدثني إسحاق بن منصور أخبرنا أبو أسامة حدثنا هاشم بن هاشم قال سمعت عامر بن سعد سمعت سعدا رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تصبح 7 تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. نفس الحديث وأن من تصبح فإن شاء الله نزاوم على 7 تمرات يعني في وليس بالضرورة يعني قرينة ليس بالضرورة لأنه جاء أحيانا جاء من التمر العالية جاء في بعض الروايات الحديث من التمر العالية والعالية مكان في المدينة معروفة أو المدينة معروفة وهي من أقصب الأراضي فلما تصبح ب7 تمرات من التمر العالية لم يضره سحر ولا يسم ذلك وجاء تمر عجوة ويبدو الله أعلم ليس مختصا بالعجوة أو أن النبي ذكرها لأن العجوة عندهم كانت من أقل أنواع التمور يعني قدرا عندهم فلعل ذكر النبي لها من باب يعني حتى لو كان من هذا التمر الذي هو من أقل أنواع التمور في الجودة يكون يعني أيضا كذلك لا يضر بالسم ولا سحر حدثا. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. سنتوقف دروس الشيخ ان شاء الله الى ما بعد رمضان ان شاء الله. ان شاء الله رب العالمين.